ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا لأمتك الصالحة المصلحة البرة التقية يا ربنا. اللهم تول أمرها يا ربنا واكشف كربها يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما أثر على رأسها وقدميها أثر على رأسها وقدميها. اللهم أطره يا ربنا أثرا قويا أطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيها وعليها ومعها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار تتجدد عليها. اللهم أبطلها يا ربنا تتنقل فيها اللهم أبطلها يا ربنا تتنقل فيها. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار تتجدد عليها وتتنقل فيها أبطل يا ربنا هذه الأسحار تتجدد عليها وتتنقل فيها أبطل يا ربنا هذه الأسحار العظيمة تتجدد عليها وتتنقل فيها. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا يا واحد يا قهار أبطلها من أمتك الطيبة المباركة يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أبطلها فيها وفي أمها وأبيها. اللهم أبطلها يا ربنا فيها وفي أختها وأخيها مشتركة ومقترنة قوية عظيمة شديدة متينة. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطل يا ربنا هذه الأسحار في أمتك يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا فيها وعليها ومعها أبطل يا ربنا هذه الأسحار تتجدد عليها وتتنقل فيها أبطل هذه الأسحار تتجدد فيها وتتنقل عليها قوية عظيمة شديدة متينة. احل يا ربنا عقدها وفك مرابطها يا ربنا. اللهم أبطل أثرها يا ربنا من رأسها ومن سائر جسدها. اللهم أبطلها يا ربنا من رأسها ومن سائر جسدها. اللهم أبطلها يا ربنا من رأسها ومن سائر جسدها. اللهم أبطلها يا ربنا من رأسها ومن سائر جسدها. اللهم أبطلها يا ربنا من رأسها ومن سائر جسدها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها وعليها ومعها يا ربنا ومن حولها. أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها وعليها ومن حولها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد عليها. اللهم أبطلها يا ربنا تتنقل فيها. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذه الأسحار فيها وفي أبيها وفي أمها. أبطلها يا ربنا فيها وفي أخيها وأختها. أبطلها يا ربنا في بيوت مهجورة كانوا فيها. أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت كانوا فيها. أبطل يا ربنا أسحارا معهم الآن في بيتهم هذا. أبطل يا ربنا أسحارا فوقهم وتحتهم عن أيمانهم وعن شمائلهم. ومن بين أيديهم ومن خلفهم أبطلها يا ربنا. اقر يا ربنا أسعارا تتجدد عليها، اقر يا ربنا أسعارا تتنقل فيها، اقر يا ربنا أسعارا تحاربهم، اقر يا ربنا أسعارا تنحرهم، اقر يا ربنا أسعارا تدحرهم. الله أكبر. اقر يا ربنا أسعارا تتجدد عليها، اقر يا ربنا أسعارا تتنقل فيها. الله أكبر. أبطل يا ربنا كل سحر أبطله أطبق على رأسها، أبطله يا ربنا ضيق حلقها وكتم أنفاسها وخنقها وشنقها لعذابها وقتلها. اقر يا ربنا هذا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر العظيم شل أركانها، أبطله يا ربنا يشل أركانها، أبطله يا ربنا يشل أركانها. الله أكبر. اقر يا ربنا هذا السحر يشل أركانها، اقر يا ربنا هذا السحر يشل أركانها، اقر يا ربنا هذا السحر يشل أركانها، اقره يا ربنا يدوخها ويصدعها، أبطله يا ربنا يدوخها ويصدعها شقاء عليها وعناء ألما شديدا ضرا عظيما. اللهم أبطله يا ربنا. اقر يا ربنا هذا السحر يتجدد عليها، اقر يا ربنا هذا السحر يتنقل فيها. الله أكبر. اللهم أبطله يا ربنا يجري في دمها، اللهم أبطله يا ربنا يسري في عظامها، أبطله يا ربنا يتنقل في جسدها في أعضائها ومن شقها الأيمن لشقها الأيسر ومن شقها الأيسر لشقها الأيمن. الله أكبر. اقر يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها، اقره يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر فيها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر عليها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر من حولها يؤثر عليها. اقره يا ربنا أبطله يا ربنا في أهلها لها وفيها لأهلها، أبطله يا ربنا في أمها لها وفي أبيها لها، اللهم أبطله في أختها لها وفي أخيها لها. اللهم أبطل هذه الأسعار، أبطلها من البدو والحضر، أبطلها من العرب والعجم. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها من العرب والعجم، أبطلها يا ربنا من البدو والحضر. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسعار عظيمة قوية شديدة، أبطل هذه الأسحار قوية عظيمة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اقر يا ربنا هذا السحر يتجدد فيها ويتنقل عليها، اقره يا ربنا يتجدد فيها بالليل والنهار، يتجدد بساعة معينة، يتجدد في يوم معين، يتجدد أول الشهر أو أوسطه أو آخرة. اقر يا ربنا هذا السحر يتجدد على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، اقر يا ربنا هذا السحر يتجدد عند حجامتها يضرها ضرا عظيما على دمها، يؤثر على عقلها وإدراكها. أبطله يا ربنا يخدر جسدها، أبطله يا ربنا يسلب عقلها، أبطله يا ربنا يشل أركانها، أبطله يا ربنا يفرق بينها وبين أبيها وأمها. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها ومن حولها. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وأخرجه منها يا ربنا علقا، وأخرجه منها دما وصديدا وبلغما. الله الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. أبطل يا ربنا هذا السحر يتجدد عليها. أبطله يا ربنا يتجدد. أبطل يا ربنا هذا السحر يتجدد عليها وفيها ومعها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر عظيما قويا شديدا. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه دما وصديدا. أخرجه يا ربنا بلغما. أخرجه يا ربنا تفالا وبصاقا. أخرجه ماء يا ربنا. أخرج يا ربنا سوداء. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا سوداء. أخرج يا ربنا صفراء. أخرج يا ربنا حمراء. أخرج يا ربنا. أخرج يا ربنا خبثة. أخرج يا ربنا خبثة. أخرج يا ربنا ضرة. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا متينا. اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. يتجدد يتجدد يتجدد يتجدد ويتنقل ربطا لها وتعطيلا لها وعذابا مهينا حسدا وحقدا وغلا عليا وعلى أهلها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر عذبها ونكل بها. اللهم أبطله يا ربنا كان بينها وبين القرآن. كان بينها وبين الصلاة. كان بينها وبين الزواج. كان بينها وبين التوفيق. كان بينها وبين الرزق. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحرا يتجدد. أبطل يا ربنا سحرا تتجدد عليها مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة مرشوشة ومدسوسة مغروزة ومغروسة. أبطلها يا ربنا على نجمة الشيطان. أبطلها يا ربنا على الصلبان. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل يا ربنا أسحار اليهود والنصارى. أبطل يا ربنا أسحار اليهود والنصارى. أبطل يا ربنا أسحار اليهود والنصارى. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر. اللهم أبطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا منها. فك المرابط يا ربنا منها. فك مرابطها يا ربنا. فك مرابطها يا ربنا. فك مرابطها يا ربنا. فك مرابطها يا ربنا. فك المرابط يا ربنا بالرأسها. فك المرابط يا ربنا بالرأسها من عقلها وإدراكها وذهنها. فك المرابط يا ربنا من قلبها من قلبها وصدرها. من قلبها وصدرها يا ربنا ومن قفاها وظهرها. فك المرابط يا ربنا من حلقها من حلقها ورقبتها. اللهم فك المرابط يا ربنا. فك المرابط يا ربنا. فك المرابط يا ربنا من قلبها وصدرها وصدرها وصدرها وضلوعها وضلوعها. فك المرابط يا ربنا من معدتها من بطنها. اللهم يا ربنا فك المرابط يا ربنا على تجديد الأسحار على تجديد العقد يا ربنا يا ربنا. اللهم فك العقد يا ربنا والمرابط يا ربنا. فك العقد والمرابط يا ربنا. فكها على تجديد أسحارها على تجديد عقدها. اللهم فك المرابط يا ربنا. اللهم فك المرابط يا ربنا. أبطل هذه الأسحار تتجدد عليها وتتنقل فيها. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطلها يا ربنا مربوطة مربوطة بوسطها مربوطة بوسطها مربوطة بوسطها مربوطة بوسطها مربوطة بظهرها مربوطة بقفاها مربوطة ببطنها ورحمها. بعظيمها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. اسحرا على النجاسة، اسحرا على النجاسة، اسحرا في كتبه، اسحرا في كتبه وفي ورق وفي جلود وفي قراطيس، وعلى المعادن وعلى الخشب، وعلى المعادن وعلى الخشب، وفي دنيا وفي دنيا تعنيها وتحكيها. اقل يا ربنا هذا السحر، اقله يا ربنا في سلسلة، اقله يا ربنا في إسويرة، اقله يا ربنا في ذهب لها، اقله يا ربنا في اكسسوارات لها. اللهم اطل هذه الأسعار على ريحها ورائحتها وعلى دمها وعلى بصاقها وعلى أثر قدميها وعلى قفر قدميها. اللهم اطل هذه الأسعار على ثيابها، على ثيابها وعلى ملابسها الداخلية. اللهم اطل هذه الأسعار على اسمها واسم أمها وعلى عرقها وعلى شعرها وعلى ظهورها وعلى آثارها. اللهم اطل هذه الأسعار تتجدد بالليل وبالنهار وتؤثر عليها تأثيرا بالغا، ربطتها لا زوج ولا ولد، أثرت على عقلها وإدراكها وعلى حظها ونصيبها، وفرقت بينها وبين أبيها وأمها وبينها وبين أخيها وأختها. اللهم أطلها يا ربنا وصدتها عن دينك والصلاة والقرآن والرقية وعما ينفعها. اللهم أطل هذه الأسعار يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أطلها يا ربنا تتجدد عليها وتتنقل فيها. اللهم أطلها يا ربنا بحولك، اللهم أطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أطل هذه الأسعار أعجزتها وغلبتها وقهرتها. اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا سوداء سحر، أخرج يا ربنا حمراء سحر، أخرج يا ربنا خضراء سحر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شحمة سحر، اخرج يا ربنا لحمة سحر، اخرج يا ربنا فحمة سحر، اخرج يا ربنا لقمة سحر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ماء سحر، اخرج يا ربنا ماء سحر، اخرج يا ربنا بلاء سحر، اخرج يا ربنا بلاء سحر، اخرج يا ربنا خبث سحر، اخرج يا ربنا خبث سحر. اللهم اخرجه منها يا ربنا، يتجدد علينا ويتنقل فيها. اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا مربوطة به، معقودة به، ومقيدة به، ومقيدة به، واصبحت مستودعا لسحر العائلة، واصبحت مستودعا ومخزنا لسحر العائلة. اللهم اطل هذه الأسعار يا ربنا تتجدد عليها وتتنقل فيها. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كالجبال، اطلها يا ربنا معها الاوتاد، اطلها يا ربنا كالجبال، اطلها يا ربنا معها الاوتاد، اطلها يا ربنا مثبته، اطلها يا ربنا مسمره، اطلها يا ربنا مخيطه، اطلها يا ربنا مدبسه، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا مطبقه، اطلها يا ربنا مطبقه، اطلها يا ربنا متقابله، اطلها يا ربنا متوازيه، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا محصورة، اطلها يا ربنا بها محجورة، اطلها يا ربنا محصورة، اطلها يا ربنا بها محجورة، اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا قوية، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا شديدة. الله اكبر. اطل يا ربنا هذه الاسعار، اطل يا ربنا هذه الاسعار، عليها عظيم الاسرار ومعها كثير الأخبار. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، أبطلها يا ربنا ظلما وعدوانا، أبطلها يا ربنا غيرة وغدرا، أبطلها يا ربنا خيانة وخديعة. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا تتجدد وتتنقل فيها وفي أبيها وأمها، فيها وفي أخيها وأختها. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. الآن يا ربنا تبطلها بحولك، الآن يا ربنا تخرجها بحولك، الآن يا ربنا تبطلها بحولك، الآن يا ربنا تخرجها بحولك. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا. اقذفيه اللهم فكها يا ربنا ونزع يده اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا الله اكبر اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا واخرجت الارض اثقالها اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا اللهم دكها يا ربنا اللهم هدها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا اللهم صارها يا ربنا يصهر به ما في بطونهم اللهم هدها يا ربنا اللهم هدها يا ربنا وتخر الجبال هدها اللهم انسفها يا ربنا اللهم انسفها يا ربنا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا الآن يا ربنا تدكها الآن يا ربنا تهدها الآن يا ربنا تنسفها الآن يا ربنا تبيدها الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن تبطل ما في رأسها تبطل ما في حلقها تبطل ما على صوتها تبطل ما على عقلها وإدراكها وذهنها وذاكرتها وما على سمعها وبصرها ونطقها يا ربنا الآن تبطل يا ربنا ما في حلقها ما في رقبتها الآن يا ربنا تبطل يا ربنا ما في صدرها ما في صدرها وما في بطنها ما في صدرها وما في بطنها ما في صدرها وما في بطنها الله أكبر اطر يا ربنا ما في أحشائها اطر يا ربنا ما هو مربوط مربوط بسرة بطنها مربوط بسرة بطنها عليه الأسرار وعليه الأيمان الموثقة وعليه الأيمان الموثقة اللهم أبطله يا ربنا مربوطا في سرة بطنها مربوطا بسرة بطنها مربوطا بأضلاع صدرها وظهرها مربوطا مربوطا بالفقرات مربوطا بالفقرات مربوطا بالعضلات مربوطا في دمها في دمها يجري في دمها يجري في دمها يجري في دمها يجري مربوطا بالمبيضين بالمبيضين بالمبيضين وبرحمها وبالمهبل وبالمهبل وبالمهبل وبالأسفل ظهرها بالعصعص بالعصعص مربوط اللهم فكه يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة على الحبل الشوكي الحبل الشوكي يؤثر على مشيها وحركتها يؤثر على مشيها وحركتها يشل أركانها يشل يديها ورجليها يشل يديها ورجليها يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر يريد أن يميتها يريد أن يقتلها يريد أن يشل أركانها اللهم أبطل هذا السحر يتجدد ويتنقل يتجدد ويتنقل عليها وفيها ومعها عليها وفيها ومعها يتجدد ويتنقل اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم فكه فكا اللهم دكه دكا اللهم هده هدا ومن معه ومن عليه ومن معه ومن عليه من الأحساد وما معه من الأحساد ومن معه ومن معه ومن معه ومن عليه من الفساق من الفاجرين من السحرة من السحرة من السحرة والشياطين والشياطين والشياطين اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا السحر الأسود اللهم أبطله يا ربنا على التراب وعلى الماء وعلى الهواء وعلى النار اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب ومن الجيران من الأقارب والجيران اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من رجل أبطله يا ربنا من امرأة أبطله يا ربنا من رجل أبطله يا ربنا من امرأة ارسله يا ربنا من المعارف، ارسله يا ربنا من المعارف، ارسله يا ربنا من المعارف، ارسل يا ربنا هذه الاسحار، ارسل هذه الاسحار يا ربنا يا قهار، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، تتجدد تتجدد وتتنقل تتجدد وتتنقل، قوية عظيمة متينة سميكة مربوطة ومعقودة ومثبتة ومحكمة، اللهم ابطلها يا ربنا، تتجدد وتتنقل تتجدد وتتنقل، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم لا تجعل لها مربطا، اللهم لا تجعل لها مربطا، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم لا تجعل لها مربطا، اللهم لا تجعل لها عقدة، اللهم لا تجعل لها غرزة، اللهم لا تجعل لها عقدة، اللهم لا تجعل لها غرزة، اللهم لا تجعل لها عقدة، اللهم لا تجعل لها غرزة، اللهم لا تجعل لها اثرا، اللهم لا تجعل لها لا تجعل لها اثرا يا ربنا، ولا ضرا ولا شرا يا ربنا، يا ربنا ولا سحرا ولا ولا ولا سرا ولا خبرا، اللهم ابطلها يا ربنا الان، الان يا ربنا تدمر، الان يا ربنا، الان يا ربنا تدمر، ومن عليها ينحر يا ربنا، يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، ضرها وكان شرا عليها، اللهم ابطل هذا السحر، ضرها ضرا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا على جنونها وقبالها، على جنونها وقبالها، وعلى ضرها وشر عليها، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطلها يا واحد يا قهار، اللهم فكها فكا، اللهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا واحد ويا صمد، بسم الله ارقيك بسحر يتجدد ويتنقل، بسم الله بسم الله، لا تجديد بعد اليوم بحولك وقوتك يا ربنا، ولا تنقيل له بعد اليوم بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اللهم ابطله يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبتوه، اقلع يا ربنا ما احكموه، الان الان خفف الله عنكم، اليوم اليوم اليوم، الساعة الساعة الساعة الساعة، الان الان الان الان خفف الله عنكم، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا السحر، به مقيدة، به مقيدة، به مربوطة، به مربوطة، به مسجونة، به مسجونة، به محبوسة، به محبوسة، اللهم ابطله، اللهم ابطله، في مسمار وإبرة، في خرقة، في قماش، اللهم ابطله، في قرطاس، وفي ورقة، وفي كتاب، وفي سلسلة، وفي حديدة، وفي خشبة، اللهم ابطله، في دمية، وفي تمثال، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله على رصدها، سحر رصد لها ولأهلها، سحر رصد لها ولأهلها، اللهم ابطله يا ربنا على رصدها ورصد أهلها، على رصدها ورصد أهلها، اللهم ابطل هذا السحر يا ربنا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا قويا عظيما، ابطله يا ربنا شديدا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتنقل، ابطله يا ربنا سميكا، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا مثبتا، ابطله يا ربنا محكما، ابطله يا ربنا مربوطا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا ابطل، ابطله يا ربنا معقودا، ابطله يا ربنا في حبل، في حبل، في حبل، في حبل، ابطله يا ربنا في حبل، ابطله يا ربنا في خاتم، ابطله يا ربنا في خاتم، ابطله يا ربنا في خاتم، ابطله يا ربنا في خاتم، ابطله يا ربنا في اسويره، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله في قلاده، اللهم ابطله في قلاده، اللهم ابطله في حقيبه، اللهم ابطله في قلاده، اللهم ابطله يا ربنا في قلاده، اللهم ابطله يا ربنا في حقيبه، في حقيبه، في حقيبه، ابطل يا ربنا هذه الاسحار في المقبره، في المقبره، في المقبره، وفي المزرعه، وفي المزرعه، وفي البئر، وفي البئر، وفي البئر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا في المقبره، وفي المزرعه، وفي البئر، وفي البئر، وفي البئر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا في حفره، في حفره، في حفره، وفي جحر، وفي جحر، وفي جحر، وفي جحر، اللهم ابطل هذه الاسحار، اللهم ابطل هذه الاسحار،